الفصل السادس في الطيرة والفأل. اعلم أنه ليس شيء أضل بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة، ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيب غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورا فقد جهل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر. فالعدوى ما يظنه الناس من تعدي العلل والأمراض، فأخبر أنه لا يعدي، فقيل: يا رسول الله، إنا نرى النقبة من الجرب في مشفر البعير فيعدي إلى جميعه. فقال صلى الله عليه وسلم: فما أعدى الأول. وأما الهامة فهو ما كانت العرب في الجاهلية تعتقده من أن القتيل إذا طل دمه فلم يدرك بثأره صاحت هامته في القبر: اسقوني. قال الزبرقان بن بدر: يا عمرو، إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة اسقوني. وقال إبراهيم بن هرمة: وكيف وقد صاروا عظاما وأكبرا يصيح صداها بالعشي وهامها، تفانوا ولم يبقوا وكل قبيلة سريع إلى ورد الفناء كرامها. انتهى. وأما الصفر فهو كالحية تكون في الجوف تصيب الماشية والناس، وهو أعدى عندهم من الجرب، وفيه يقول الشاعر: لا يمسك الساق من أين ولا وصب، ولا يعض على شرسوفه الصفر. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظننتم فلا تحققوا، وإذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا تطيرتم فامضوا، وعلى الله فتوكلوا. وقال الشاعر: طيرة الناس لا ترد قضاء، فاعذر الدهر لا تشبه بلومي، أي يوم تخصه بسعود، والمنايا ينزلن في كل يوم، ليس يوم إلا وفيه سعود ونحوس تجري لقوم وقومي. وقد كانت الفرس أكثر الناس طيرة، وكانت العرب إذا أرادت سفرا نفرت أول طائر تلقاه، فإن طار يمنة سارت وتيمنت، وإن طار شأمة رجعت وتشاءمت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: أقر الطير على وكناتها، أي أعشاشها. وحكى عكرمة قال: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. وقال لبيد: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. انتهى. واعلم أنه كلما يخلو من الطيرة أحد، لا سيما من عارضته المقادير في إرادته وصده القضاء عن طلبته، فهو يرجو واليأس عليه أغلب، ويأمل والخوف إليه أقرب. فإذا عاقه القضاء وخانه الرجاء جعل الطيرة عذر خيبته، وغفل عن قضاء الله تعالى ومشيئته، فهو إذا تطير من بعد أحجم عن الإقدام ويأس من الظفر، وظن أن القياس فيه مضطرد وأن العبرة فيه مستمرة، ثم يصير ذلك عادة، فلا ينجح له سعي ولا يثمر له قصد. وأما من ساعدته المقادير ووافقه القضاء فهو قليل الطيرة لإقدامه ثقة بإقباله وتعويلا على سعادته، فلا يصده خوف ولا يكفه خور، فلا يؤوب إلا ظافرا ولا يعود إلا منجحا، لأن الغنم بالإقدام والخيبة مع الإحجام. فصارت الطيرة من سمات الإدبار، واطراحها من أمارات الإقبال. فينبغي لمن مني بها وبلي أن يصرف عن نفسه وساوس النوكة ودواعي الخيبة وذرائع الحرمان، ولا يجعل للشيطان سلطانا في نقض عزائمه ومعارضة خالقه، ويعلم أن قضاء الله تعالى غالب، وأن رزق العبد له طالب، وأن الحركة سبب، فلا يثنيه عنها ما لا يضر مخلوقا ولا يدفع مقدورا، وليمضي في عزائمه واثقا بالله تعالى إن أعطي وراضيا به إن منع. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإنسان ثلاثة: الطيرة والظن والحسد. فمخرجه من الطيرة ألا يرجع، ومخرجه من الظن ألا يحقق، ومخرجه من الحسد ألا يبغي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كثارة الطيرة التوكل على الله تعالى. وقيل في منثور الحكم: الخيارة في ترك الطيرة، انتهى. وليكن إن عارضه في الطيرة ريب أو خامره فيها وهم، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطير فليقل: اللهم لا يأتي بالخيرات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليك، إنا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا، ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروها فهي ذميمة. وليس هذا القول منه صلى الله عليه وسلم على وجه الطيرة، ولكن على طريق التبرك بما فارق وترك ما استوحش منه إلى ما أنس به. فأما الفأل ففيه تقوية للعزم وباعث على الجد ومعونة على الظفر، فقد تفاءل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وحروبه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال: أخذنا فألك من فيك. فينبغي لمن تفاءل أن يتأول الفأل بأحسن تأويلاته، ولا يجعل لسوء الظن سبيلا على نفسه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البلاء موكل بالمنطق. حكي أن يوسف عليه السلام شكى إلى الله تعالى طول الحبس، فأوحى الله تعالى إليه: يا يوسف، أنت حبست نفسك حيث قلت: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولو قلت: العافية أحب إلي، لعوفيت. وحكي أن المؤمل ابن أميل الشاعر لما قال: شف المؤمل يوم الحيرة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له بصر، فعمي، فأتاه آت في منامه فقال: هذا ما طلبت. وحكي أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل يوما في المصحف فخرج قوله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فمزق المصحف وأنشأ يقول: أتوعد كل جبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل: يا رب مزقني الوليد. فلم يلبث إلا أياما حتى قتل شر قتله، وصلب رأسه على قصره ثم على سور بلده. نعوذ بالله من البغي ومصارعه ومن الشيطان ومكائده، وهو حسبنا وعليه توكلنا. الفصل السابع في المروءة. اعلم أن من شواهد الفضل ودلائل الكرم المروءة، التي هي حلية النفوس وزينة الهمم. والمروءة هي مراعاة الأحوال أن تكون على أفضلها، حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد، ولا يتوجه إليها ذم باستحقاق. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته. وقال بعض البلغاء: من شرائط المروءة أن تتعفف عن الحرام وتتظلف عن الآثام، أي أن تمتنع عنها وتنصف في الحكم وتكف عن الظلم، ولا تطمع فيما لا يستحق، ولا تستطيل على من لا يسترق، ولا تعين قويا على ضعيف، ولا تؤثر دنيا على شريف، ولا تسر ما يعقب الوزر والإثم، ولا تفعل ما يقبح الذكر والإسم. وسئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة فقال: العقل يأمرك بالأنفع، والمروءة تأمرك بالأجمل، انتهى. ولن تجد الأخلاق على ما وصفنا من حد المروءة منطبعة، ولا عن المراعاة مستغنية، وإنما المراعاة هي المروءة، لا من طبعت عليه النفس من فضائل الأخلاق، لأن غرور الهوى ونازع الشهوة يصرفان النفس إن تركت فوضى عن الأفضل من خلائقها والأجمل من طرائقها. ولو سلمت منهما، وبعيد أن تسلم، لما استكملت شرف الأخلاق طبعا، ولا استغنت عن تهذيبها تكلفا وتصنعا. قال الشاعر: من لك بالمحض، أي بالخالص، من لك بالمحض وليس محض، يخبث بعض ويطيب بعض. ثم لو استكمل الفضل طبعا، وفي المعوز أن يكون مستكملا، أي في النادر، لكان في المستحسن من عادات دهره، والموضوع من اصطلاح عصره من حقوق المروءة وشروطها، ما لا يتوصل إليه إلا بالمعاناة ولا يوقف عليه إلا بالتفقد والمراعاة. فثبت أن مراعاة النفس على أفضل أحوالها هي المروءة، وإذا كانت كذلك فليس ينقاد لها مع ثقل كلفها إلا من تسهلت عليه المشاق رغبة في الحمد وهانت عليه الملاذ حذرا من الذم. ولذلك قيل سيد القوم أشقاهم. وقال أبو تمام الطائي والحمد شهد لا ترى مشتاره، يجنيه إلا من نقيع الحنظلي، غل لحامله ويحسبه الذي لم يوه عاتقه خفيف المحمل. وقد لاحظ المتنبي ذلك في قوله لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وقوله وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام انتهى. والداعي إلى استسهال ذلك شيئان هما علو الهمة وشرف النفس. أما علو الهمة فلأنه باعث على التقدم وداع إلى التخصص، أنفة من خمول الضعة واستكبارا لمهانة النقص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا تصغرن هممكم، فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. وقال بعض الحكماء الهمة رائد الجد، وقال بعض البلغاء علو الهمم بذر النعم، وقال بعض العلماء إذا طلب رجلان أمرا ظفر به أعظمهما مروءة، وقال بعض الأدباء من ترك التماس المعالي بسوء الرجاء لم ينل جسيمها انتهى. وأما شرف النفس فإن به يكون قبول التأديب واستقرار التقويم والتهذيب، لأن النفس ربما جمحت عن الأفضل وهي به عارفة، ونفرت من التأديب وهي له مستحسنة، لأنها عليه غير مطبوعة وله غير ملائمة، فتصير منه أنفر ولضده الملائم آثر. ولذلك قيل ما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه. وإذا شرفت النفس كانت للآداب طالبة وفي الفضائل راغبة، فإذا ما زجها صادف طبعا ملائما فنما واستقر. فأما من مني بعلو الهمة أي ابتلي بفقد الهمة وسلب شرف النفس فقد صار عرضة لأمر أعوزته آلته وأفسدته جهالته، فصار كضرير يروم الكتبة وأخرس يريد الخطبة، فلا يزيده الاجتهاد إلا عجزا والطلب إلا عوزا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هلك امرؤ عرف قدره. وقيل لبعض الحكماء من أسوأ الناس حالا؟ قال من بعدت همته واتسعت أمنيته وقصرت آلته وقلت مقدرته. وقال أفنون التغلبي ولا خير فيما يكذب المرء نفسه وتقواله للشيء يا ليت ذاليا، لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي إذا هو لم يجعل له الله واقيا. وقال بعض الحكماء تجنبوا المنى فإنها تذهب بهجة ما خولتم وتستصغرون نعمة الله تعالى عندكم. وقيل في منثور الحكم المنى من بضائع النوكى انتهى. فإن صادف بهمته حظا نال به أملا كان فيما نال كالمغتصب وفيما وصل إليه كالمتغلب، إذ ليس في الحظوظ تقدير لحق ولا تمييز لمستحق، وإنما هي كالسحاب الذي يمسك عن منابت الأشجار إلى مغايص البحار وينزل حيث صادف من خبيث وطيب، فإن صادف أرضا طيبة نفع وإن صادف أرضا خبيثة ضر، كذلك الحظ إن صادف نفسا شريفة نفع وكان نعمة عامة، وإن صادف نفسا دنية ضر وكان نقمة طامة. حكي أن موسى بن عمران عليه السلام دعا على قوم بالعذاب فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه قد ملكت سفلتها على عليتها، فقال يا رب كنت أحب لهم عذابا عاجلا، فأوحى الله تعالى إليه أوليس هذا كل العذاب العاجل الأليم انتهى. فأما شرف النفس إذا تجرد من علو الهمة فإن الفضل به عاطل والقدر به خامل، وهو كالقوة في الجلد الكسل أي في الرجل القوي الكسلان أو الجبان الفشل، يضيع قوته بكسله وجلده بفشله. وقد قيل في منثور الحكم من دام كسله خاب أمله وقال بعض الحكماء نكح العجز التواني فخرج بينهما الندامة، ونكح الشؤم الكسل فخرج بينهما الحرمان. وقال بعض الشعراء إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهونا، فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكن عليك لها فاطلب لنفسك مسكنا، وإياك والسكنى بدار مذلة يعد مسيئا فيه من كان محسنا. وشرف النفس مع صغر الهمة أولى من علو الهمة مع دناءة النفس، لأن من علت همته مع دناءة نفسه كان متعديا إلى طلب ما لا يستحقه، ومتخطيا إلى التماس ما لا يستوجبه. ومن شرفت نفسه مع صغر همته فهو تارك لما يستحقه ومقصر عما يجب له. وفضل ما بين الأمرين ظاهر، وإن كان لكل واحد منهما من الذم نصيب. وقيل لحكيم ما أصعب شيء على الإنسان؟ قال أن يعرف نفسه ويكتم الأسرار. انتهى. فإذا اجتمع الأمران واقترن بشرف النفس علو الهمة كان الفضل بهما ظاهرا والأدب بهما وافرا، ومشاق الحمد بينهما مستسهلة، وشروط المروءة منهما متهيئة. وقد قال الحضين بن المنذر الرقاشي إن المروءة ليس يدركها امرؤ، ورث المكارم عن أب فأضاعها، أمرته نفس بالدناءة والخنا، ونهته عن سبل العلا فأطاعها. فإذا أصاب من المكارم خلة يبني الكريم بها المكارم باعها. انتهى. واعلم أن حقوق المروءة أكثر من أن تحصى وأخفى من أن تظهر، لأن منها ما يقوى في الوهم حسا، ومنها ما يقتضيه شاهد الحال حدسا، ومنها ما يظهر بالفعل ويخفى بالتغافل. فلذلك أعوز استيفاء شروطها أي ندر، إلا جملا يتنبه الفاضل عليها بفطنته ويستدل العاقل عليها بفطرته. وإن كان جميع ما تضمنه كتابنا هذا هو من حقوق المروءة وشروطها، وإنما نذكر في هذا الفصل الأشهر من قواعدها وأصولها والأظهر من شروطها وحقوقها محصورا في تقسيم جامع. وهي تنقسم قسمين، أحدهما شروط المروءة في نفسه، والثاني شروطها في غيره. فأما شروطها في نفسه بعد التزام ما أوجبه الشرع من أحكامه فتكون بثلاثة أمور، وهي العفة والنزاهة والصيانة. فأما العفة فنوعان، أحدهما العفة عن المحارم، والثاني العفة عن المآثم. فأما العفة عن المحارم فنوعان، أحدهما ضبط الفرج عن الحرام، والثاني كف اللسان عن الأعراض. فأما ضبط الفرج عن الحرام فلأنه مع وعيد الشرع وزاجر العقل معرة فاضحة وهتكة داحضة، مكتوب في الهامش. معرة فاضحة اسم ظاهر وجناح مكشوف، وهتكة داحضة أي باطلة، والهتكة خرق في الستر، وها هنا كناية عن العضوين المخصوصين. انتهى الهامش. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقي شر ذبذبه ولقلقه وقبقبه فقد وقي، يريد بذبذبه الفرج، وبلقلقه اللسان، وبقبقبه البطن. هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وحكي أن معاوية سأل عمرا عن المروءة فقال تقوى الله تعالى وصلة الرحم، وسأل المغيرة فقال هي العفة عما حرم الله تعالى والحرفة فيما أحل الله عز وجل، وسأل يزيد فقال هي الصبر على البلوى والشكر على النعمة والعفو عند القدرة. فقال معاوية أنت مني حقا. وقال أنو شروان لابنه هرمز الكامل المروءة من حصن دينه ووصل رحمه وأكرم إخوانه. وقال بعض الحكماء من أحب المكارم اجتنب المحارم. وقيل عار الفضيحة يكدر لذتها. وأنشدني بعض أهل الأدب للحسين بن علي عليهما السلام الموت خير من ركوب العار، والعار خير من دخول النار، والله من هذا وهذا جاري. والداعي إلى ذلك شيئان، أي الداعي إلى الوقوع في الحرام من جهة الفرج شيئان، أحدهما إرسال الطرف، والثاني اتباع الشهوة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة تأويلان، أحدهما لا تتبع نظر عينيك نظر قلبك، والثاني لا تتبع النظرة الأولى التي وقعت سهوا بالنظرة الثانية التي توقعها عمدا. وقال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إياكم والنظرة بعد النظرة، فإنها تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام العيون مصائد الشيطان. وقال بعض الحكماء من أرسل طرفه استدعى حتفه. وقال بعض الشعراء وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. انتهى. فأما الشهوة فهي خادعة العقول وغارة الألباب ومحسنة القبائح ومسولة الفضائح، وليس عطب إلا وهي له سبب وعليه ألب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه وجبت له الجنة وحفظ من الشياطين: من ملك نفسه حين يرغب وحين يرهب وحين يشتهي وحين يغضب. انتهى. وقهرها عن هذه الأحوال يكون بثلاثة أمور: أحدها غض الطرف عن إثارتها وكفه عن مساعدتها، فإنه الرائد المحرك والقائد المهلك. روى سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا أؤتمن فلا يخن. غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. انتهى. والثاني ترغيبها في الحلال عوضا وإقناعها بالمباح بدلا، فإن الله تعالى ما حرم شيئا إلا وأغنى عنه بمباح من جنسه لما علمه من نوازع الشهوة وتركيب الفطرة، ليكون ذلك عونا على طاعته وحاجزا عن مخالفته. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أمر الله تعالى بشيء إلا وأعان عليه، ولا نهى عن شيء إلا وأغنى عنه. والثالث إشعار النفس بتقوى الله تعالى في أوامره واتقاؤه في زواجره، وإلزامها ما ألزم من طاعته، وتحذيرها ما حذر من معصيته، وإعلامها أنه لا يخفى عليه ضمير ولا يعزب عنه قطمير، وأنه يجازي المحسن ويكافئ المسيء. بذلك نزلت كتبه وبلغت رسله. روى ابن مسعود رضي الله عنه أن آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وآخر ما نزل من التوراة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وآخر ما نزل من الإنجيل شر الناس من لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. وآخر ما نزل من الزبور من يزرع خيرا يحصد غبطة، والغبطة هي حالة المسرة وحسن الحال، فإذا أشعرها ما وصفت انقادت إلى الكف وأذعنت بالاتقاء فسلم دينه وظهرت مروءته، فهذا شرط. وأما كف اللسان عن الأعراض فلأنه ملاذ السفهاء وانتقام الغوغاء، وهو مستسهل الكلف. إن لم يقهر نفسه عنه برادع كاف وزاجر صاد تلبط بمعاره وتخبط بمضاره، وظن أنه لتجافي الناس عنه حما يتقى ورتبة ترتقى، فهلك وأهلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فجمع بين الدم والعرض لما فيه من إيغار الصدور وإبداء الشرور وإظهار البذاء واكتساب الأعداء، ولا يبقى مع هذه الأمور وزن لمرموق ولا مروءة لملحوظ، ثم هو بها موتور وموزور ولأجلها مهجور ومزجور. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شر الناس من أكرمه الناس اتقاء لسانه. وقال بعض الحكماء إنما يهلك الناس بفضول الكلام وفضول المال. وما قدح في الأعراض من الكلام فنوعان: أحدهما ما قدح في عرض صاحبه ولم يتجاوزه إلى غيره، وذلك شيئان: الكذب وفحش القول، والثاني ما تجاوزه إلى غيره، وذلك أربعة أشياء: الغيبة والنميمة والسعاية، والسب بقذف أو شتم، وربما كان السب أنكاها للقلوب وأبلغها أثرا في النفوس، ولذلك زجر الله تعالى عنه بالحد تغليظا وبالتفسيق تشديدا وتصعيبا. وقد يكون ذلك لأحد شيئين، إما انتقام يصدر عن سفه أو بذاء يحدث عن لؤم. وقد روى أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. مكتوب في الهامش: غر يغره كل أحد، ولا يعرف الشر، وليس بذي مكر، فهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظنه. وخب بفتح الخاء وقد تكسر خب، هو الذي يسعى بين الناس بالفساد. انتهى. وقال ابن المقفع: الاستطالة لسان الجهالة. انتهى. وكف النفس عن هذه الحال بما يصدها عن الزواجر أسلم، وهو بذوي المروءة أجمل، فهذا شرط، أي فهذا الكف شرط من شروط المروءة في نفسه. وأما العفة عن المآثم فنوعان: أحدهما الكف عن المجاهرة بالظلم، والثاني زجر النفس عن الاستسرار بخيانة. فأما المجاهرة بظلم فعتو مهلك وطغيان متلف، وهو يؤول إن استمر إلى فتنة أو جلاء. أما الفتنة في الأغلب فتحيط بصاحبها وتنعكس على البادي بها، فلا تنكشف إلا وهو بها مصروع، كما قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفتنة نائمة، فمن أيقظها صار طعاما لها. وقال جعفر بن محمد عليهما السلام: الفتنة حصاد الظالمين. وقال بعض الحكماء: صاحب الفتنة أقرب شيء أجلا، وأسوأ شيء عملا. وقال بعض الشعراء: وكنت كعنز السوء قامت لحتفها، إلى مدية تحت الثرى تستثيرها. انتهى. وأما الجلاء فقد يكون مع قوة الظالم وتطاول مدته، فيصير ظلمه مع المكنة جلاء وفناء، أي مع تمكنه منه، كالنار إذا وقعت في يابس الشجر فلا تبقي منه بتمكنها شيئا، حتى إذا أفنت ما وجدت خمدت. كذلك حال الظالم، مهلك ثم هالك. والباعث على ذلك شيئان: الجرأة والقسوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الفضل والمعروف عند الرحماء من أمتي تعيشوا في أكنافهم. والصاد عن ذلك أن يرى آثار الله تعالى في الظالمين، فإن له فيهم عبرا، ويتصور عواقب ظلمهم فإن فيه مزدجرا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح ولم ينوي ظلم أحد غفر له ما اجترم. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، اتق دعوة المظلوم، فإنما يسأل الله تعالى حقه، وإن الله تعالى لا يمنع ذا حق حقه. وقيل في منثور الحكم: ويل للظالم من يوم المظالم. وقال بعض البلغاء: من جار حكمه أهلكه ظلمه. وقال بعض الشعراء: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمه. وأما الاستسرار بالخيانة فنطف وضعه. النطف هو التلطخ بالعيب، والضعة هي الدناءة، لأنه بذل الخيانة مهين، ولقلة الثقة به مستكين. وقد قيل في منثور الحكم: من يخن يهن. وقال خالد الربعي: قرأت في بعض الكتب السالفة أن مما تعجل عقوبته ولا تؤخر الأمانة تخان، والإحسان يكفر، والرحم تقطع، والبغي على الناس. انتهى. ولو لم يكن من ذم الخيانة إلا ما يجده الخائن في نفسه من المذلة لكفاه زاجرا، ولو تصور عقب أمانته وجدوى ثقته لعلم أن ذلك من أربح بضائع جاهه وأقوى شفعاء تقدمه، مع ما يجده في نفسه من العز ويقابل عليه من الإعظام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وروى سعيد بن جبير قال: لما نزلت هذه الآية: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك،

وقال حسان بن أبي سنان: ما وجدت شيئا هو أهون من الورع. قيل له: وكيف؟ قال: إذا ارتبت بشيء تركته، يعني إذا شككت في شيء تركته. انتهى. والداعي إلى هذه الحال شيئان: الاسترسال وحسن الظن، والمانع منها شيئان: الحياء والحذر. وربما انتفت الريبة بحسن الثقة، وارتفعت التهمة بطول الخبرة، كالذي حكي عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه رآه بعض الحواريين وقد خرج من منزل ذات فجور، فقال له: يا روح الله، ما تصنع ها هنا؟ فقال: الطبيب إنما يداوي المرضى. انتهى. لكن لا ينبغي أن يجعل ذلك طريقا إلى الاسترسال، وليكن الحذر عليه أغلب، وإلى الخوف من تصديق التهم أقرب، فما كل ريبة ينفيها حسن الظن. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد خلق الله من الذياب وأصونهم من التهم، وقف مع زوجته صفية ذات ليلة على باب مسجده يحادثها، وكان معتكفا، فمر به رجلان من الأنصار، فلما رأياه أسرعا، فقال لهما: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: أو يخالجنا فيك شك يا رسول الله؟ فقال: مه، إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى لحمه ودمه، فخشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا. انتهى. مكتوب في الهامش. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نسبهما أنهما يظنان به سوءا لما تقرر عنده من صدق إيمانهما، ولكن خشي عليهما من وسوسة الشيطان لأنهما غير معصومين، فبادر إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن بعده إذا وقع له مثل ذلك. انتهى الهامش. فكيف بمن تخالجت فيه الشكوك وتقابلت فيه الظنون؟ هل يعرى في مواقف الريب من قادح محقق ولائم مصدق؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لم يشق المرء إلا بما عمل فقد سعد، يعني إذا لم يوقع في المشقة إلا بعمله، وإذا استعمل الحزم وغلب الحذر وترك مواقف الذئب ومظان التهم ولم يقف موقف اعتذار ولا عذر لمختار، لم يختلج في نزاهته شك، ولم يقدح في عرضه إفك. وقد قال الشاعر: أصونك إن أدل عليك ظنا، لأن الظن مفتاح اليقين. وقال سهل بن هارون: مؤنة التوقف أيسر من تكلف التعسف. وقال بعض الحكماء: من حسن ظنه بمن لا يخاف الله تعالى فهو مخدوع. وأنشد بعض أهل الأدب لأبي بكر الصولي: أحسنت ظني بأهل دهري، فحسن ظني بهم دهاني، لا آمن الناس بعد هذا، ما الخوف إلا من الأمان. انتهى. فهذا شرط قد استوفينا فيه نوعي النزاهة. مكتوب في الهامش. فهذا شرط من شروط المروءة في نفسه، قد استوفينا فيه نوعي النزاهة عن المطامع الدنية والنزاهة عن مواقف الريبة. انتهى الهامش. وأما الصيانة وهي الثالث من شروط المروءة فنوعان: أحدهما صيانة النفس بالتماس كفايتها وتقدير مادتها، والثاني صيانتها عن تحمل المنن والاسترسال في الاستعانة. فأما التماس الكفاية وتقدير المادة فلأن المحتاج إلى الناس كل مهتضم وذليل مستثقل. مكتوب في الهامش. كل يعني ثقيل عاجز لا خير فيه، مهتضم منكسر القلب من الحزن، مغتصب حقه عند الناس. انتهى. فلأن المحتاج إلى الناس كل مهتضم وذليل مستثقل، وهو لما فطر عليه محتاج إلى ما يستمده ليقيم أود نفسه، يعني حاجة نفسه، ويدفع ضرورة وقته. ولذلك قالت العرب في أمثالها: كلب جوال خير من أسد رابض. انتهى. وما يستمده نوعان: لازم وندب. فأما اللازم فما قام بالكفاية وأفضى إلى سد الخلة، وعليه في طلبه ثلاثة شروط: أحدها استطابته من الوجوه المباحة وتوقي الوجوه المحظورة، فإن المواد المحرمة مستخبثة الأصول ممحوقة الفروع، إن صرفها في بر لم يؤجر، وإن صرفها في بذخ لم يشكر. ثم هو لأوزارها محتقب وعليها معاقب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعجبك رجل اكتسب مالا من غير حله، فإن أنفقه لم يقبل منه، وإن أمسكه فهو زاده إلى النار. وقال بعض الحكماء: شر الأموال ما لزمك إثم مكسبه وحرمت أجر إنفاقه. ونظر بعض الخوارج إلى رجل من أصحاب السلطان يتصدق على مسكين، فقال: انظر إليهم، حسناتهم من سيئاتهم. وقال علي بن الجهم: سر من عاش ماله فإذا حا سبه الله سره الإعدام. والثاني: طلبه من أحسن جهاته التي لا يلحقه فيها غض، ولا يتدنس له بها عرض، ولا يتدنس له بها عرض، فإن المال يراد لصيانة الأعراض لا لابتذالها، ولعز النفوس لا لإذلالها. فقد قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا حبذا المال، أصون به عرضي وأرضي به ربي. وقال أبو بشر الضرير: كفى حزنا أني أروح وأغتدي، وما لي من مال أصون به عرضي، وأكثر ما ألقى صديقي بمرحبا، وذلك لا يكفي الصديق ولا يرضي. وسئل ابن عائشة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الحوائج من حسان الوجوه، فقال معناه: من أحسن الوجوه التي تحل. انتهى. والثالث: أن يتأنى في تقدير مادته وتدبير كفايته بما لا يلحقه خلل ولا يناله زلل، فإن يسير المال مع حسن التقدير وإصابة التدبير أجدى نفعا وأحسن موقعا من كثيره مع سوء التدبير وفساد التقدير، كالبذر في الأرض إذا رعي يسيره زكى، وإن أهمل كثيره اضمحل. وقد قال محمد بن علي عليه السلام: الكمال في ثلاثة: العفة في الدين، والصبر على النوائب، وحسن التقدير في المعيشة. وقيل لبعض الحكماء: فلان غني، فقال: لا أعرف ذلك ما لم أعرف تدبيره في ماله. انتهى. فإذا استكمل هذه الشروط فيما يستمده من قدر كفايته فقد أدى حق المروءة في نفسه. وسئل الأحنف بن قيس عن المروءة فقال: العفة والحرفة. وقال بعض الحكماء لابنه: يا بني، لا تكن على أحد كلا، فإنك تزداد بذلك ذلا، واضرب في الأرض عودا وبدأ، ولا تأسفن لمال كان فذهب، ولا تعجزن عن الطلب لوصب ولا نصب. فهذا حال اللازم. انتهى. فهذا حال اللازم. وقد كان ذو الهمم العلية والنفوس الأبية يرون ما وصل إلى الإنسان كسبا أفضل مما وصل إليه إرثا، لأنه في الإرث في جدوى غيره، وبالكسب مجد على غيره، وفرق ما بينهما في الفضل ظاهر. وقال كشاجم: لا أستلذ العيش لم أدأب له طلبا وسعيا في الهواجر والغلس، وأرى حراما أن يواتين الغنى حتى يحاول بالعناء ويلتمس. فاصرف نوالك عن أخيك موفرا، فالليث ليس يسيغ إلا مفترس. وأما الندب فهو ما فضل عن الكفاية وزاد على قدر الحاجة، فإن الأمر فيه معتبر بحال طالبه، فإن كان ممن تقاعد عن منازل الرؤساء وتقاصر عن مطاولة النظراء وانقبض عن منافسة الأكفاء فحسبه ما كفاه، فليس في الزيادة إلا شره، ولا في الفضول إلا نهم، وكلاهما مذموم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الرزق ما يكفي، وخير الذكر الخفي. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: الدنيا كل على العاقل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: المستغني بالدنيا عن الدنيا كالمطفئ النار بالتبن. وقال بعض الحكماء: استر ماء وجهك بالقناعة، وتسل عن الدنيا لتجافيها عن الكرام. انتهى. وإن كان ممن قد مني بعلو الهمم وتحركت فيه أريحية الكرم، وآثر أن يكون مرأسا ومقدما، وأن يرى في النفوس مفخما ومعظما، فالكفاية لا تقله حتى يكون ماله فاضلا ونائله فائضا. قيل لبعض العرب: ما المروءة فيكم؟ قال: طعام مأكول ونائل مبذول وبشر مقبول. قال الأحنف بن قيس: فلو مد سروري بمال كثير لجدت وكنت له باذلا، فإن المروءة لا تستطاع إذا لم يكن مالها فاضلا. وقال أحيحة بن الجلاح: رزقت لبا ولم أرزق مروءته، وما المروءة إلا كثرة المال. إذا أردت مساماة تقاعد بي، عما ينوه باسمي رقة الحال. انتهى. وأما صيانتها عن تحمل المنن والاسترسال في الاستعانة، فلأن المنة استرقاق الأحرار، تحدث ذلة في الممنون عليه وسطوة في المان به، والاسترسال في الاستعانة تثقيل، ومن ثقل على الناس هان، ولا قدر عندهم لمهان. قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: خدمك بنوك. قال: أغناني الله عنهم. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام لابنه الحسن في وصيته له: يا بني، إن استطعت ألا يكون بينك وبين الله تعالى ذو نعمة فافعل، ولا تكن عبد غيرك، وقد جعلك الله حرا، فإن اليسير من الله تعالى أكرم وأعظم من الكثير من غيره، وإن كان كل منه. وقال زياد لبعض الدهاقين: ما المروءة فيكم؟ فقال: اجتناب الريب، فإنه لا ينبل مريب، وإصلاح الرجل ماله، فإنه من مروءته، وقيامه بحوائجه وحوائج أهله، فإنه لا ينبل من احتاج إلى أهله، ولا من احتاج أهله إلى غيره. وأنشد ثعلب: من عف خف على الصديق لقاؤه، وأخو الحوائج وجهه مملول، وأخوك من وفرت ما في كيسه، فإذا عبثت به فأنت ثقيل. انتهى. ولئن كان الناس لحمة لا يستغنون عن التعاون، ولا يستقلون عن المساعدة والتظافر، فإنما ذلك تعاون ائتلاف، يتكافؤون فيه ولا يتفاضلون، وربما كان المستعين فيه مفضلا، والمعين مستفضلا، كاستعانة السلطان بجنده، والمزارع بأكرته، وهم الذين يعاونونه في الزراعة، فليس من هذا بد، ولا بأحد عنه غناء، وإنما الذي يتصون عنه الكرام تعاون التفضل، فينقبضون عن أن يستعينوا لئلا يكون عليهم يد، ويسارعون إلى أن يعينوا لأن يكون لهم يد. ومن أقدم من غير اضطرار على الاستعانة بجاه أو بمال، فقد أوهى مروءته واستبذل صيانته. ومن دعاه الاضطرار لنائب ألم أو حادث هجم إلى الاستعانة بمن يتنفس به من خناق كربه، ويتخلص به من وساق نوائبه، فلا لوم على مضطر. فإن أغناه الاستعانة بالجاه عن الاستعانة بالمال، فلا عذر له في التعرض للمال، ويعدل إلى ولاة الأمور، فإن الحوائج عندهم أنجح، وهي عليهم أسهل، وهم لذلك مندوبون، فهم لا يجدون لها مسا، وليصبر على إبطائهم، فإن تراكم الأمور عليهم يشغلهم إلا عن الملح الصبور. ولذلك قيل: قدم لحاجتك بعض لجاجتك. وقد تقدم من قول الحكماء: ريح السلطان على قوم نسيم، وعلى قوم سموم. وقال عبد الله بن المعتز: من صاحب السلطان فليصبر على قسوته، كصبر الغواص على ملوحة بحره. وقال أبو سدرة سحيم بن الأعرف: نعد قرابة ونعد صهرا، ويسعد بالقرابة من رعاها، وما زرناك من عدم، ولكن يهش إلى الإمارة من رجاها، وأيما فعلت فإن نفسي تعد صلاح نفسك من غناها. فإن تعذر عليه صلاح حاله إلا بمال يستعين به على نوائبه، كان له مع الضرورة فسحة فيه، لكن إن وجده قرضا مردودا لم يأخذه صلة وجودا، فإن القرض مستسمح به في المروءات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما أعلى الله تعالى من قدره وفضله على خلقه، قد اقترض ثم قضى فأحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعياه رزق الله تعالى حلالا فليستدن على الله وعلى رسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: المستدين تاجر الله في أرضه. وقال البحتري: إلا يكن كثر فكل عطية يبلغ بها باغي الرضا بعض الرضا، أو لا تكن هبة فقرض يسرت أسبابه وكواهب من أقرضا. ولئن كان الدين رقا فهو أسهل من رق الإفضال. وقد روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفف الرداء. قيل وما خفة الرداء من البقاء؟ قال قلة الدين، فإن أعوزه ذلك إلا استسماحا فهو الرق المذل، ولذلك قيل لا مروءة لمقل. وقال بعض الحكماء من قبل صلتك فقد باعك مروءته وأذل لقدرك عزه وجلالته، انتهى. والذي يتماسك به الباقي من مروءة الراغبين واليسير التافه من صيانة السائلين، وإن لم يبق لذي رغبة مروءة ولا لسائل تصون، أربعة أمور هي جهد المضطر. أحدها أن يتجافى ضرع السائلين وأبهة المستقلين فيذل بالضرع ويحرم بالأبهة، وليكن من التجمل على ما يقتضيه حال مثله من ذوي الحاجات. وقد قيل لبعض الحكماء متى يفحش زوال النعم؟ قال إذا زال معها التجمل. وأنشد بعض أهل الأدب لعلي بن الجهم هي النفس ما حملتها تتحمل، وللدهر أيام تجور وتعدل، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأحسن أخلاق الرجال التفضل، ولا عار إن زالت عن الحر نعمة، ولكن عارا أن يزول التجمل. والثاني أن يقتصر بالسؤال على ما دعته إليه الضرورة وقادته إليه الحاجة، ولا يجعل ذلك ذريعة إلى الاغتنام فيحرم باغتنامه ولا يعذر في ضرورته. وقد قال بعض الحكماء من ألف المسألة ألفه المنع، انتهى. والثالث أن يعذر في المنع ويشكر على الإجابة، فإنه إن منع فعما لا يملك، وإن أجيب فإلى ما لا يستحق. وقد قال النمر بن تولب لا تغضبن على امرئ في ماله، وعلى كرائم صلب مالك فاغضبي. والرابع أن يعتمد على سؤال من كان للمسألة أهلا وكان النجح عنده مأمولا، فإن ذوي المكنة كثير والمعين منهم قليل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير كثير وقليل فاعله. والمرجو للإجابة من تكاملت فيه خصالها، وهي ثلاث، إحداهن كرم الطبع، فإن الكريم مساعد واللئيم معاند. وقد قيل المخذول من كانت له إلى اللئام حاجة. والثانية سلامة الصدر، فإن العدو ألب على نكبتك، أي يسر لها ويتهالك على إيقاعها، فإن العدو ألب على نكبتك وحرب على نائبتك. وقد قيل من أوغرت صدره استدعيت شره، فإن رق لك بكرم طبعه ورحمك بحسن ظفره فأعظم بها محنة أن يصير عدوك لك راحما. وقد قال الشاعر وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسديه له راحمين. والثالثة ظهور المكنة، فإن من سأل ما لا يمكن فقد أحال، وكان كمستنهض المسجون ومستسعف المديون، وكان بالرد خليقا وبالحرمان حقيقا. وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام من لا يعرف لا حتى يقال له لا فهو أحمق. ووصى عبد الله بن الأهتم ابنه فقال يا بني لا تطلب الحوائج إلى غير أهلها، ولا تطلبها في غير حينها، ولا تطلب ما لست له مستحقا، فإنك إن فعلت ذلك كنت حقيقا بالحرمان. وقال الشاعر ولا تسألن امرأ حاجة يحاول من ربه مثلها فيترك ما كنت حملته ويبدأ بحاجته قبلها، انتهى. وهذا ما يختص بشروط المروءة في نفسه. فأما شروط المروءة في غيره فثلاثة، المؤازرة والمياسرة والإفضال. فأما المؤازرة فنوعان، أحدهما الإسعاد بالجاه، والثاني الإسعاف في النوائب. فأما الإسعاد بالجاه فقد يكون من الأعلى قدرا والأنفذ أمرا، وهو أرخص المكارم ثمنا وألطف الصنائع موقعا، وربما كان أعظم من المال نفعا، وهو الظل الذي يلجأ إليه المضطرون والحمى الذي يأوي إليه الخائفون. فإن وطأه اتسع بكثرة الأنصار والشيع، وإن قبضه انقطع بنفور الغاشية والتبع، فهو بالبذل ينمى ويزيد وبالكف ينقص ويبيد. فلا عذر لمن منح جاها أن يبخل به، فيكون أسوأ حالا من البخيل بماله الذي يعده لنوائبه ويستبقيه للذاته ويستكثره لذريته. وبضد ذلك من بخل بجاهه لأنه قد أضاعه بالشح وبذره بالبخل، وحرم نفسه غنيمة مكنته أي تمكنه وفرصة قدرته، فلم يعقبه إلا ندما على فائت وأسفا على ضائع ومقتا يستحكم في النفوس وذما قد ينتشر في الناس. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلق كلهم عيال الله تعالى، وأحب خلق الله تعالى إليه أحسنهم صنيعا إلى عياله. وقال بعض الحكماء: اصنع الخير عند إمكانه يبقى لك حمده عند زوال أيامه، وأحسن والدولة لك يحسن إليك والدولة عليك، واجعل زمان رخائك عدة لزمان بلائك. وقال بعض البلغاء: من علامة الإقبال اصطناع الرجال. وقال بعض الأدباء: بذل الجاه أحد الحبائين. وقال ابن الأعرابي: العرب تقول: من أمل شيئا هابه، ومن جهل شيئا عابه. وبذل الجاه قد يكون من كرم النفس وشكر النعمة، وضده من ضده، وليس بذل الجاه التماس الجزاء بذلا مشكورا، وإنما هو بائع جاهه ومعاوض على نعم الله تعالى وآلائه، فكان بالذم أحق. وأنشد بعض الأدباء لعلي بن عباس الرومي: لا يبذل العرف حين يبذله كمشتري الحمد أو كمعتاضه، بل يفعل العرف حين يفعله لجوهر العرف لا لأعراضه. انتهى. وعلى من أسعد بجاهه ثلاثة حقوق يستكثر بها الشكر ويستمد بها المزيد: أحدها أن يستسهل المعونة مسرورا بها ولا يستثقلها كارها لها، فيكون بنعم الله تعالى متبذما ولإحسانه متسخطا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عظمت نعمة الله تعالى عليه عظمت مؤونة الناس عليه، فمن لم يحتمل تلك المؤونة عرض تلك النعمة للزوال. والثاني مجانبة الاستطالة وترك الامتنان، فإنهما من لؤم الطبع وضيق الصدر، وفيهما هدم الصنيع وإحباط الشكر. وقد قيل للحكيم اليوناني: من أضيق الناس طريقا وأقلهم صديقا؟ قال: من عاشر الناس بعبوس وجهه واستطال عليهم بنفسه. والثالث ألا يقرن بمشكور سعيه تقريعا بذنب ولا توبيخا على هفوة، فلا يفي مضض التوبيخ بإدراك النجح، ويصير الشكر وجدا والحمد عيبا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وقال النابغة الجعدي: ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل إذا ما الشيء ولى فأدبر. انتهى. وأما الإسعاف في النوائب فإن الأيام غادرة والنوازل غائرة والحوادث عارضة والنوائب راكضة، فلا يعذره فيها إلا عليم ولا يستنقذه منها إلا سليم. وقال عدي بن زيد: كفى زاجرا للمرء أيام دهره تروح له بالواعظات وتغتدي. فإذا وجد الكريم مصابا بحوادث دهره حثه الكرم وشكر النعم على الإسعاف فيها بما استطاع سبيلا إليه ووجد قدرة عليه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير من الخير معطيه وشر من الشر فاعله. وقيل لبعض الحكماء: هل شيء خير من الذهب والفضة؟ قال: معطيها. انتهى. والإسعاف في النوائب نوعان: واجب وتبرع. فأما الواجب فما اختص بثلاثة أصناف، وهم الأهل والإخوان والجيران. أما الأهل فلمماسة الرحم وتعاطف النسب، وقد قيل: لم يسد من احتاج أهله إلى غيره. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وإن امرأ نال الغنى ثم لم ينل قريبا ولا ذا حاجة لزهيد. وإن امرأ عاد الرجال على الغنى ولم يسأل الله الغنى لحسود. انتهى. وأما الإخوان فلمستحكم الود ومتأكد العهد. سئل الأحنف بن قيس عن المروءة فقال: صدق اللسان ومواساة الإخوان وذكر الله تعالى في كل مكان. وقال بعض حكماء الفرس: صفة الصديق أن يبذل لك ماله عند الحاجة ونفسه عند النكبة ويحفظك عند الغيبة. ورأى بعض الحكماء رجلين يصطحبان ولا يفترقان، فسأل عنهما فقيل: هما صديقان. قال: فما بال أحدهما فقير والآخر غني. انتهى. وأما الجار فلدنو داره واتصال مزاره. وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكنه الصبر على الأذى. وقال بعض الحكماء: من أجار جاره أعانه الله وأجاره. وقال بعض البلغاء: من أحسن إلى جاره فقد دل على حسن نجاره، أي على حسن أصله وحسبه. وقال بعض الشعراء: وللجار حق فاحترس من أذائه، وما خير جار لا يزال مؤاذيا. فيجب في حقوق المروءة وشروط الكرم في هؤلاء الثلاثة تحمل أثقالهم وإسعافهم في نوائبهم، ولا فسحة لذي مروءة مع ظهور المكنة أي التمكن أن يكلهم إلى غيره ويلجئهم إلى سواه، وليكن سائل كرم نفسه عنهم، فإنهم عيال كرمه وأضياف مروءته. فكما أنه لا يحسن أن يلجئ عياله وأضيافه إلى الطلب والرغبة، فهكذا من عاله كرمه وأضافته مروءته. وقد قال بعض الشعراء: حق على السيد المرجو نائله والمستجار به في العرب والعجم، ألا ينيل الأقاصي صوب راحته حتى يخص به الأدنى من الخدم. إن الفرات إذا جاشت غواربه روى السواحل ثم امتد في الأمم. انتهى. وأما التبرع فمن عدا هؤلاء الثلاثة من البعداء الذين لا يدلون بنسب ولا يتعلقون بسبب، فإن تبرع بفضل الكرم وفائض المروءة فنهض في حوادثهم وتكفل بنوائبهم، فقد زاد على شروط المروءة وتجاوزها إلى شروط الرياسة. قيل لبعض الحكماء: أي شيء من أفعال الناس يشبه أفعال الإله؟ قال: الإحسان إلى الناس. انتهى. وإن كف تشاغلا بمن لزم فلا لوم ما لم يلجأ إليه مضطر، لأن القيام بالكل معوز أي عزيز، والتكفل بالجميع متعذر، فهذا حكم المؤازرة. وأما المياسرة فنوعان: أحدهما العفو عن الهفوات، والثاني المسامحة في الحقوق. فأما العفو عن الهفوات فلأنه لا مبرأ من سهو أو زلل، ولا سليم من نقص أو خلل، ومن رام سليما من هفوة والتمس بريئا من نبوة فقد تعدى على الدهر بشططه وخادع نفسه بغلطه، وكان من وجود بغيته بعيدا، فصار باقتراحه فردا وحيدا. وقد قالت الحكماء: لا صديق لمن أراد صديقا لا عيب فيه. وقيل لأنو شروان: هل من أحد لا عيب فيه؟ قال: من لا موت له. وإذا كان الدهر لا يوجده ما طلب ولا ينيله ما أحب، وكان الوحيد في الناس مرفوضا قصيا والمنقطع عنهم بهيما وحشيا، لزمه مساعدة زمانه في القضاء ومياسرة إخوانه في الصفح والإغضاء. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. وقال بعض الأدباء: ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم: حسن المحضر واحتمال الزلة وقلة الملال. وقال ابن الرومي: فعذرك مبسوط لذنب مقدم، وودك مقبول بأهل ومرحبي، ولو بلغتني عنك أذني أقمتها، لدي مقام الكاشح المتكذب، فلست بتقليب اللسان مصارما خليلا إذا ما القلب لم يتقلبي. انتهى. وإذا كان الإغضاء حتما والصفح لازما ترتب بحسب الهفوة وتنزل بقدر الذنب. والهفوات نوعان: صغائر وكبائر، فالصغائر مغفورة والنفوس بها معذورة، لأن الناس مع أطوارهم المختلفة وأخلاقهم المتفاضلة لا يسلمون منها، فكان الوجد فيها مطرحا والعتب فيها مستقبحا. وقد قال بعض العلماء: من هجر أخاه من غير ذنب كان كمن زرع زرعا ثم حصده قبل أوانه. وقال أبو العتاهية: وشر الأخلاء من لم يزل يعاتب طورا وطورا يذم، يريك النصيحة عند اللقاء ويبريك في السر بلي القلم. انتهى. وأما الكبائر فنوعان: أحدهما أن يهفو بها خاطئة ويزل بها ساهية، فالحرج فيها مرفوع والعتب عنها موضوع، لأن هفوة الخاطئ هدر ولومه هذر. وقال بعض الحكماء: لا تقطع أخاك إلا بعد عجز الحيلة عن استصلاحه. وقال الأحنف بن قيس: حق الصديق أن تحتمل له ثلاثا: ظلم الغضب، وظلم الدالة، وظلم الهفوة. وظلم الدالة هو ظلم التدلل عليك. وحكى ابن أبي عون أن غلاما هاشميا عربد على قوم، فأراد عمه أن يسيء به فقال: يا عم، إني قد أسأت وليس معي عقلي، فلا تسئ بي ومعك عقلك. وقال أبو فراس: لم أؤاخذك إذ جنيت لأني واثق منك بالإخاء الصحيح، فجميل العدو غير جميل، وقبيح الصديق غير قبيح. انتهى. فإن تشبه خطأه بالعمد وسهوه بالقصد تثبت، ولم يلم بالتوهم فيكون ملوما، ولا يذم بالظن فيصير مذموما. ولذلك قيل: التثبت نصف العفو. وقال بعض الحكماء: لا يفسدك الظن على صديق أصلحك اليقين له. وقال بعض شعراء هذيل: فبعض الأمر تصلحه ببعض، فإن الغث يحمله السمين. ولا تعجل بظنك قبل خبر، فعند الخبر تنقطع الظنون. ترى بين الرجال العين فضلا، وفيما أضمر الفضل المبين. كلون الماء مشتبها وليست تخبر عن مذاقته العيون. والثاني: أن يعتمد ما اجترم من كبائره ويقصد ما اجترح من سيئاته، فلا يخلو حاله فيما أتاه من أحوال أربعة. فالحال الأولى أن يكون موتورا قد قابل على ترته وكافأ على مساءته، فاللائمة على من وتره عائدة وإلى البادئ بها راجعة، لأن المكافئ أعذر وإن كان الصفح أجمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والمشارة، فإنها تميت الغرة وتحيي العرة. مكتوب في الهامش. المشارة مفاعلة من الشر، أي لا تفعلوا بهم شرا يحوجهم إلى أن يفعلوا بكم مثله. والغرة الحسن والعمل الصالح، والعرة المساوئ والمثالب. انتهى الهامش. وقال بعض الحكماء: من فعل ما شاء لقي ما لم يشأ. وقال بعض الأدباء: من نالته إساءتك همته مساءتك. وقال بعض البلغاء: من أولع بقبح المعاملة أوجع بقبح المقابلة. وقال صالح بن عبد القدوس: إذا وترت امرأ فاحذر عداوته، من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا. إن العدو وإن أبدى مسالمة إذا رأى منك يوما فرصة وثبا. انتهى. والإغضاء عن هذا الذنب أوجب، وإن لم تكن المكافأة ذنبا، لأنه قد رأى عقبى إساءته، فإن واصل الشر واصلته المكافأة. وقد قيل: باعتزالك الشر يعتزلك، وبحسن النصفة يكثر الواصلون. وقال بعض الحكماء: من كنت سببا لبلائه وجب عليك التلطف له في علاجه من دائه. وقال أوس بن حجر: إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا أصبت حليما أو أصابك جاهل. انتهى. والحال الثانية: أن يكون عدوا قد استحكمت شحناؤه واستوعرت سراؤه واستخشنت ضراؤه، فهو يتربص بدوائر السوء انتهاز فرصه، ويتجرع بمهانة العجز مرارة غصصه. فإذا ظفر بنائبة ساعدها، وإن شاهد نعمة عاندها. فالبعد منه حذرا أسلم، والكف عنه متاركة أغنم، فإنه لا يسلم من عواقب شره، ولا يفلت من غوائل مكره. وقد قالت الحكماء: لا تعرضن لعدوك في دولته، فإذا زالت كفيت شره. وقال لقمان لابنه: يا بني، كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ، فإن كان صادقا فليوقد نارين، ولينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى. وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار. وقال جعفر بن محمد عليه السلام: كفاك من الله تعالى نصرا أن ترى عدوك يعصي الله تعالى فيك. وقال بعض الحكماء: بالسيرة العادلة يقهر المعادي. وقال البحتري: وأقسم لا أجزيك بالشر مثله، كفى بالذي جازيتني لك جازيا. والحال الثالثة: أن يكون لئيم الطبع خبيث الأصل، قد أغراه لؤم الطبع على سوء الاعتقاد، وبعثه خبث الأصل على إتيان الفساد، فهو لا يستقبح الشر ولا يكف عن المكروه. فهذه الحال أطم، لأن الإضرار بها أعم، ولا سلامة من مثله إلا بالبعد والانقباض، ولا خلاص منه إلا بالصفح والإعراض، فإنه كالسبع الضاري في سوارح النعم، وكالنار المتأججة في يابس الحطب، لا يقربها إلا تالف، ولا يدنو منها إلا هالك. روى مكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس كشجرة ذات جنن، ويوشك أن يعودوا كشجرة ذات شوك، إن ناقدتهم ناقدوك، وإن هربت منهم طلبوك، وإن تركتهم لم يتركوك. قيل: يا رسول الله، فكيف المخرج؟ قال: أقرضهم من عرضك ليوم فاقتك. مكتوب في الهامش. وناقد وناقش بمعنى، أي بمعنى واحد، والمناقدة التدقيق والاستقصاء في المحاسبة. وأقرضهم من عرضك، أي إذا نال أحد من عرضك فلا تجازه، ولكن اجعله قرضا في ذمته تأخذه منه يوم القيامة. وقال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: العاقل الكريم صديق كل أحد إلا من ضره، والجاهل اللئيم عدو لكل أحد إلا من نفعه. وقيل: شر ما في الكريم أن يمنعك خيره، وخير ما في اللئيم أن يكف عنك شره. وقال بعض البلغاء: أعداؤك داؤك، وفي البعد منهم شفاؤك. وقال بعض الأدباء: شرف الكريم تغافله عن اللئيم. ووصى بعض الحكماء ابنه فقال: يا بني، إذا سلم الناس منك فلا عليك ألا تسلم منهم، فإنه قلما اجتمعت هاتان النعمتان. وقال عبد المسيح ابن عمرو بن بقيلة: الخير والشر مقرونان في قرن، فالخير متبع والشر محذور. والحال الرابعة: أن يكون صديقا قد استحدث نبوة وتغيرا، وأخا قد استجد جفوة وتنكرا، فأبدى صفحة عقوقه واطرح لازم حقوقه، وعدل عن بذل الإخاء إلى جفوة الأعداء، فهذا قد يعرض في المودات المستقيمة كما تعرض الأمراض في الأجسام السليمة، فإن عولجت أقلعت، وإن أهملت أسقمت ثم أتلفت. ولذلك قالت الحكماء: داو المودة بكثرة التعاهد. وقال كشاجم: أقل ذا الود عسرته وقفه على سنن الطريق المستقيمة، ولا تسرع بمعتبة إليه، فقد يهفو ونيته سليمة. ومن الناس من يرى أن متاركة الإخوان إذا تغيروا أصلح، واطراحهم إذا فسدوا أولى، كأعضاء الجسد إذا فسدت كان قطعها أسلم، فإن شح بها سرت إلى نفسه، وكالثوب إذا أخلق كان اطراحه بالجديد أجمل من لبسه. وقد قال بعض الحكماء: رغبتك في من يزهد فيك ذل نفس، وزهدك في من يرغب فيك صغر همة. وقال برز جمهر: من تغير عليك في مودته فدعه حيث كان قبل معرفته. وقال نصر بن أحمد الخبزاروزي: صل من دنا وتناس من بعدا، لا تكرهن على الهوى أحدا، قد أكثرت حواء إذ ولدت، فإذا جفى ولد فخذ ولدا. وهذا مذهب من قل وفاؤه وضعف إخاؤه، وساءت طرائقه وضاقت خلائقه، ولم يكن فيه فضل الاحتمال ولا صبر على الإدلال، فقابل على الجفوة وعاقب على الهفوة، واطرح سالف الحقوق وقابل على العقوق بالعقوق، فلا بالفضل أخذ ولا إلى العفو أخلد. وقد علم أن نفسه قد تطغى عليه فترديه، وأن جسمه قد يسقم عليه فيؤلمه ويؤذيه، وهما أخص به وأحنى عليه من صديق قد تميز بذاته وانفصل بأدواته. أفيريد من غيره لنفسه ما لا يجده من نفسه لنفسه؟ هذا عين المحال ومحض الجهل، مع أن من لم يحتمل بقي فردا، وانقلب الصديق فصار عدوا، وعداوة من كان صديقا أعظم من عداوة من لم يزل عدوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما. وقال صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي بسبع: الإخلاص في السر والعلانية، وأن أعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. وقال لقمان لابنه: يا بني، لا تترك صديقك الأول فلا يطمئن إليك الثاني، يا بني اتخذ 1000 صديق والألف قليل، ولا تتخذ عدوا واحدا فالواحد كثير. وقيل للمهلب بن أبي صفرة:

أن يتجاوز مع الأوقات فيزيد فيه على مرور الأيام، فهذا هو الداء العضال، فإن أمكن استدراكه وتأتى استصلاحه باستنزاله عنه إن علا، وبإرغابه إن دنا، وبعتابه إن ساوى، وإلا فآخر الداء العياء الكي، ومن بلغت به الأعذار إلى غاياتها فلا لائمة عليه، والمقيم على شقاقه باغ مصروع. وقد قيل: من سل سيف البغي أغمده في رأسه. فهذا شرط مكتوب في الهامش. فهذا العفو عن الهفوات شرط من شروط المروءة، كما أن المذكور من نوعي المياسرة أصل من أصولها. انتهى الهامش. أما المسامحة في الحقوق فلأن الاستيفاء موحش والاستقصاء منفر، ومن أراد كل حقه من النفوس المستصعبة بشح أو طمع لم يصل إليه إلا بالمنافرة والمشاقة، ولم يقدر عليه إلا بالمخاشنة والمشاحة. وقد استقر في الطباع مقت من شاقها ونافرها، وبغض من شاحنها ونازعها، كما استقر فيها حب من سامحها وياسرها. فكان أليق الأمور بالمروءة استلطاف النفوس بالمياسرة والمسامحة، وتألفها بالمقاربة والمساهلة. وقد قال بعض الحكماء: من عاشر إخوانه بالمسامحة دامت له موداتهم. وقال بعض الأدباء: إذا أخذت عفو القلوب زكى ريعك، وإن استقصيت أكديت. والمسامحة نوعان: في عقود وحقوق. فأما العقود فهو أن يكون فيها سهل المناجزة، قليل المحاجزة، مأمون الغيبة، بعيدا عن المكر والخديعة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما كتب له منها. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء يحبه الله تعالى ورسوله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: التغابن للضعيف. وحكى ابن أبي عون أن عمرو بن عبيد اشترى للحسن البصري إزارا بستة دراهم ونصف، فأعطى التاجر سبعة، فقال له: ثمنه ستة دراهم ونصف. فقال: إن اشتريته لرجل لا يقاسم أخاه درهما. ومن الناس من يرى أن المساهلة في العقود عجز، وأن الاستقصاء فيها حزم، حتى إنه ليماكس في التافه الحقير وإن جاد بالجزيل الكثير، كالذي حكي عن عبد الله بن جعفر وقد ماكس في درهم وهو يجود بما يجود به، فقيل له في ذلك فقال: ذاك مالي أجود به، وهذا عقلي بخلت به. وهذا إنما ينساغ من أهل المروءة في دفع ما يخادعهم به الأدنياء ويغابنهم به الأشحاء. وهكذا كانت حال عبد الله بن جعفر. فأما مماكسة الاستنزال والاستسماح فكلا، لأنه مناف للكرم ومباين للمروءة. وأما الحقوق فتتنوع المسامحة فيها نوعين: أحدهما في الأحوال والثاني في الأموال. فأما المسامحة في الأحوال فهو اطراح المنازعة في الرتب وترك المنافسة في التقدم، فإن مشاحة النفوس فيها أعظم والعناد عليها أكثر، فإن سامح فيها ولم ينافس كان مع أخذه بأفضل الأخلاق واستعماله لأحسن الآداب أوقع في النفوس من إفضاله برغائب الأموال، ثم هو أزيد في رتبته وأبلغ في تقدمه. وإن شاح فيها ونازع كان مع ارتكابه لأخشن الأخلاق واستعماله لأهجن الآداب أنكى في النفوس من حد السيف وطعن السنان، ثم هو أخفض للرتبة وأمنع من التقدم. حكي أن فتى من بني هاشم تخطى رقاب الناس عند ابن أبي دؤاد، فقال له: يا بني، إن الأدب ميراث الأشراف، ولست أرى عندك من سلفك إرثا. انتهى. وأما المسامحة في الأموال فتتنوع ثلاثة أنواع: مسامحة إسقاط لعدم، ومسامحة تخفيف لعجز، ومسامحة إنظار لعسرة، وهي مع اختلاف أسبابها تفضل مأثور وتألف مشكور. وإذا كان الكريم قد يجود بما تحويه يده وينفذ فيه تصرفه كان أولى أن يجود بما خرج عن يده وطاب نفسا بفراقه. وقد تصل المسامحة في الحقوق إلى من لا يقبل البر ويأبى الصلة، فيكون أحسن موقعا وأزكى محلا، وربما كانت المشاحة فيها آلم من رد السائل ومنع المجتدي، لأن السائل كما اجترأ على سؤالك فسيجترئ إن رددته على سؤال غيرك، وليس كل من صار أسير حقك ورهين دينك يجد بدا من مسامحتك ومياسرتك، ثم لك مع ذلك حسن الثناء وجزيل الأجر. وقال محمود الوراق: المرء بعد الموت أحدوثة يفنى وتبقى منه آثاره، فأحسن الحالات حال امرئ تطيب بعد الموت أخباره، فهذه حال المياسرة. وأما الإفضال فنوعان: إفضال اصطناع وإفضال استكفاف ودفاع. فأما إفضال الاصطناع فنوعان: أحدهما ما أسداه جودا في شكور، والثاني ما تألف به نبوة نفور، وكلاهما من شروط المروءة لما فيهما من ظهور الاصطناع وتكاثر الأشياع والأتباع. ومن قلت صنائعه في الشاكرين وأعرض عن تألف النافرين كان فردا مهجورا وتابعا محقورا، ولا مروءة لمتروك مطرح ولا قدر لمحقور مهتضم. وقال عمر بن عبد العزيز: ما طاوعني الناس على شيء أردته من الحق حتى بسطت لهم طرفا من الدنيا. وقال بعض الحكماء: أقل ما يجب للمنعم بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى معصيته. وأنشدت لبعض الأعراب: من جمع المال ولم يجد به وترك المال لعام جدبه هان على الناس هوان كلبه. وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: يبقى الثناء وتذهب الأموال، ولكل دهر دولة ورجال، ما نال محمدة الرجال وشكرهم إلا الجواد بماله المفضال. لا ترضى من رجل حلاوة قوله حتى يصدق ما يقول فعال. انتهى. فإن ضاقت به الحال عن الاصطناع بماله فقد علم من آلة المكارم عمادها، وفقد من شروط المروءة سنادها، فليواسي بنفسه مواساة المساعف وليسعد بها إسعاد المتألف، كما قال المتنبي: فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. وإن كان لا يراها وإن أجهدها إلا تبعا للمفضلين قليلة بين المكثرين، فإن الناس لا يساوون بين المعطي والمانع، ولا يقنعهم القول دون الفعل، ولا يغنيهم الكلام عن المال، ويرونه كالصدى إن رد صوتا لم يجد نفعا، كما قال الشاعر: يجود بالوعود ولكنه يدهن من قارورة فارغة. فكل ما خرج عندهم عن المال كان فارغا، وكل ما عدا الإفضال به كان هينا. وقد قدمنا من القول في شروط الإفضال ما أقنع. وأما إفضال الاستكفاف فلأن ذا الفضل لا يعدم حاسد نعمة ومعاند فضيلة، يغريه الجهل بإظهار عناده ويبعثه اللؤم على البذاء بسفهه. فإن غفل عن الاستكفاف للسفهاء وأعرض عن الاستدفاع لأهل البذاء صار عرضه هدفا للمثالب وحاله عرضة للنوائب. وإذا استكف السفيه واستدفع البذي صان عرضه وحمى نعمته. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما وقى به المرء عرضه فهو صدقه. وقالت عائشة رضي الله عنها: ذبوا بأموالكم عن أحسابكم. وامتدح رجل الزهري فأعطاه قميصه، فقال له رجل: أتعطي على كلام الشيطان؟ فقال: من ابتغى الخير اتقى الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بر الوالدين فليعطي الشعراء. وهذا صحيح، لأن الشعر سائر يسير به ما ضمن من مدح أو هجاء. ولأجل ذلك قيل: لا تؤاخي شاعرا فإنه يمدحك بثمن ويهجوك مجانا. ولاستكفاف السفهاء بالإفضال شرطان: أحدهما أن يخفيه حتى لا تنتشر فيه مطامع السفهاء فيتوصلوا إلى اجتذابه بسبه وإلى ماله بسلبه، والثاني أن يتطلب له في المجاملة وجها يجعله في الإفضال عليه سببا، لئلا يرى أنه من السفه قد أعطي ولأجل البذاء قد حبي، فيغريه ذلك بزيادة السفه واستدامة البذاء. واعلم أن ما حييت ملحوظ المحاسن محفوظ المساوي. ثم من بعد ذلك حديث منتشر: لا يراقبك صديق ولا يحامي عنك شفيق. فكن أحسن حديث ينتشر، يكن سعيك في الناس مشكورا وأجرك عند الله مذخورا. فقد روى زياد بن الجراح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، انتهى. فهذا ما اقتضاه هذا الفصل من شروط المروءة، وإن كان كل كتابنا هذا من شروطها وما اتصل بحقوقها. الفصل الثامن في آداب منثورة. اعلم أن الآداب مع اختلافها بتنقل الأحوال وتغير العادات لا يمكن استيعابها ولا يقدر على حصرها، وإنما يذكر كل إنسان ما بلغه الوسع من آداب زمانه واستحسن بالعرف من عادات دهره، ولو أمكن ذاك لكان الأول قد أغنى الثاني عنها، والمتقدم قد كفى المتأخر تكلفها، وإنما حظ الأخير أن يعاني حفظ الشارد وجمع المتفرق، ثم يعرض ما تقدم على حكم زمانه وعادات وقته، فيثبت ما كان موافقا وينفي ما كان مخالفا، ثم يستمد خاطره في استنباط زيادة أو استخراج فائدة، فإن أسعف بشيء فاز بدركه وحظي بفضيلته، ثم يعبر عن ذلك كله بما كان مألوفا من كلام الوقت وعرف أهله، فإن لأهل كل وقت في الكلام عادة تؤلف وعبارة تعرف ليكون أوقع في النفوس وأسبق إلى الأفهام، ثم يرتب ذلك على أوائله ومقدماته ويبنيه على أصوله وقواعده حسب ما يقتضيه الجنس، فإن لكل نوع من العلوم طريقة هي أوضح مسلكا وأسهل مأخذا. فهذه خمسة شروط هي حظ الأخير فيما يعانيه، وكذلك القول في كل تصنيف مستحدث، ولولا ذلك لكان تعاطي ما تقدم به الأول عناء ضائعا وتكلفا مستهجنا، وأرجو أن يمدنا الله بالتوفيق لتأدية هذه الشروط، وتنهضنا المعونة بتوفية هذه الحقوق، حتى نسلم من ذم التكلف ونبرأ من عيب التقصير، وإن كان اليسير مغفورا والخاطئ معذورا. فقد قيل: من صنف كتابا فقد استهدف، فإن أحسن فقد استعطف، وإن أساء فقد استقذف. وقد مضت أبواب تضمنت فصولا رأيت إتباعها بما لم أحب الإخلال به، فمن ذلك حال الإنسان في مأكله ومشربه، فإن الداعي إلى ذلك شيئان: حاجة ماسة وشهوة باعثة. فأما الحاجة فتدعو إلى ما سد الجوع وسكن الظمأ، وهذا مندوب إليه عقلا وشرعا لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس، ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال بين صوم اليومين، لأنه يضعف الجسد ويميت النفس ويعجز عن العبادة، وكل ذلك يمنع منه الشرع ويدفع عنه العقل، وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظ من بر ولا نصيب من زهد، لأن ما حرمها من فعل الطاعات بالعجز والضعف أكثر ثوابا وأعظم أجرا، إذ ليس في ترك المباح ثواب يقابل فعل الطاعات وإتيان القرب، ومن أخسر نفسه ربحا موفورا أو حرمها أجرا مذخورا كان زهده في الخير أقوى من رغبته، ولم يبق عليه من هذا التكلف إلا الشهرة بريائه وسمعته. وأما الشهوة فتتنوع نوعين: أحدهما شهوة في الإكثار والزيادة، والثاني شهوة في تناول الألوان الملذة. فأما النوع الأول وهو شهوة الزيادة على قدر الحاجة والإكثار على مقدار الكفاية، فهو ممنوع منه في العقل والشرع، كما كان قدر الكفاية مندوبا إليه بالعقل والشرع، لأن تناول ما زاد على الكفاية نهم معر وشره مضر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والبطنة، فإنها مفسدة للدين، مورثة للسقم، مكسلة عن العبادة. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: إذا كنت بطنا فعدك زمنا. وقال بعض العلماء: أقلل طعامك تجد الصحة. وقال بعض البلغاء: أقلل طعاما تحمد مناما. وقال بعض البلغاء: لا يسكن العلم معدة ملئت طعاما. وقال بعض الأدباء: الرغب شؤم والنهم لؤم. وقال بعض الحكماء: أكبر الدواء تقدير الغذاء. وقال بعض الشعراء: فكم من أكلة منعت أخاها بلذة ساعة أكلات دهري، وكم من طالب يسعى لأمر وفيه هلاكه لو كان يدري. وقال آخر: كم دخلت أكلة حشى شره فأخرجت روحه من الجسد، لا بارك الله في الطعام إذا كان هلاك النفوس في المعد. ورب أكلة هاضت الآكل وحرمته مآكل. روى أبو يزيد المدني عن عبد الرحمن بن المرقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يخلق وعاء ملئ شرا من بطن، فإن كان لابد فاعلا فاجعلوا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح. وأما النوع الثاني وهو شهوة الأشياء الملذة ومنزعة النفس إلى طلب الأنواع الشهية، فمذاهب الناس في تمكين النفس فيها مختلفة، فمنهم من يرى أن صرف النفس عنها أولى وقهرها عن اتباع شهواتها أحرى، ليذل له قيادها ويهون عليه عنادها، لأن تمكينها وما تهوى بطر يطغي وأشر يردي، لأن شهواتها غير متناهية، فإذا أعطاها المراد من شهوات وقتها تعدتها إلى شهوات قد استحدثتها، فيصير الإنسان أسير شهوات لا تنقضي وعبد هوى لا ينتهي. ومن كان بهذه الحال لم يرج له صلاح ولم يوجد فيه فضل. وأنشدت لأبي الفتح البستي: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته لتطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وللحذر من هذه الحال ما حكي أن أبا حازم كان يمر على الفاكهة فيشتهيها فيقول: موعدك الجنة. وقال آخرون: تمكين النفس من لذاتها أولى، وإعطاؤها ما اشتهت من المباحات أحرى، لما فيه من ارتياح النفس بنيل شهواتها ونشاطها بإدراك لذاتها، فتنحسر عنها ذلة المقهور وبلادة المجبور، فلا تقصر عن درك ولا تقصر في نهضة ولا تكل عن استعانة. وقال آخرون: بل توسط الأمرين أولى، لأن في إعطائها كل شهواتها سلاطة، والنفس السليطة معاندة، وفي منعها من جميع شهواتها بلادة، والنفس البليدة عاجزة، وفي منعها عن البعض كف لها عن السلاطة، وفي تمكينها من البعض حسم لها عن البلادة. وهذا لعمري أشبه المذاهب بالسداد، لأن التوسط في الأمور أحمد. وإذ قد مضى الكلام في المأكول والمشروب فينبغي أن يتبع بذكر الملبوس، اعلم أن الحاجة وإن كانت إلى المأكول والمشروب أدعى، فهي إلى الملبوس ماسة وبها إليه فاقة، لما في اللباس من حفظ الجسد ودفع الأذى وستر العورة وحصول الزينة. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فمعنى قوله قد أنزلنا عليكم لباسا أي خلقنا لكم ما تلبسون من الثياب يواري سوآتكم، أي يستر عوراتكم. وسميت العورة السوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها من جسده. وقوله وريشا فيه أربع تأويلات: أحدها أنه المال وهو قول مجاهد، والثاني أنه اللباس والعيش والنعيم وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، والثالث أنه المعاش وهو قول معبد الجهني، والرابع أنه الجمال وهو قول عبد الرحمن بن زيد. وقوله ولباس التقوى فيه ستة تأويلات: أحدها أن لباس التقوى هو الإيمان وهو قول قتادة والسدي، والثاني أنه العمل الصالح وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، والثالث أنه السمت الحسن وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه، والرابع هو خشية الله تعالى وهو قول عروة بن الزبير، والخامس هو الحياء وهذا قول معبد الجهني، والسادس هو ستر العورة وهذا قول عبد الرحمن بن زيد. وقوله تعالى ذلك خير فيه تأويلان: أحدهما أن ذلك راجع إلى جميع ما تقدم من قوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، ثم قال ذلك خير أي ذلك الذي ذكرته خير كله، والثاني أن ذلك راجع إلى ولباس التقوى. ومعنى الكلام أن لباس التقوى خير من الرياش واللباس، وهذا قول قتادة والسدي. فلما وصف الله تعالى حال اللباس وأخرجه مخرج الامتنان علم أنه معونة منه لشدة الحاجة إليه. وإذا كان كذلك ففي اللباس ثلاثة أشياء: أحدها دفع الأذى، والثاني ستر العورة، والثالث الجمال والزينة. فأما دفع الأذى به فواجب بالعقل، لأن العقل يوجب دفع المضار واجتلاب المنافع. وقد قال الله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. فأخبر بحالها ولم يأمر بها، اكتفاء بما يقتضيه العقل واستغناء بما يبعث عليه الطبع. ويعني بالظلال الشجر، وبالأكنان جمع كن، وهو الموضع الذي يستكن فيه. ويعني بقوله سرابيل تقيكم الحر ثياب القطن والكتان والصوف، وبقوله وسرابيل تقيكم بأسكم الدروع التي تقي البأس وهو الحرب. فإن قيل فكيف قال تقيكم الحر ولم يذكر البرد، وقال وجعل لكم من الجبال أكنانا ولم يذكر السهل؟ فعن ذلك جوابان: أحدهما أن القوم كانوا أصحاب جبال وخيام فذكر لهم الجبال، وكانوا أصحاب حر دون برد فذكر لهم نعمته عليهم فيما هو مختص بهم، وهذا قول عطاء. والجواب الثاني أنه اكتفاء بذكر أحدهما عن ذكر الآخر، إذ كان معلوما أن السرابيل التي تقي الحر تقي أيضا البرد، ومن اتخذ من الجبال أكنانا اتخذ من السهل، وهذا قول الجمهور. وأما ستر العورة فقد اختلف الناس فيه هل وجب بالعقل أو بالشرع، فقال الطائفة وجب سترها بالعقل لما في ظهورها من القبح، وما كان قبيحا فالعقل مانع منه. ألا ترى أن آدم وحواء عليهما السلام لما أكل من الشجرة التي نهي عنها بدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة تنبها بعقولهما في ستر ما رأياه مستقبحا من سوآتهما، لأنهما لم يكونا قد كلفا ستر ما لم يبد لهما، ولا كلفاه بعد أن بدت لهما وقبل سترهما. وقال الطائفة أخرى بل ستر العورة واجب بالشرع، لأنه بعض الجسد الذي لا يوجب العقل ستر باقيه، وإنما اختصت العورة بحكم شرعي، فوجب أن يكون ما يلزم من سترها حكما شرعيا. وقد كانت قريش وأكثر العرب مع ما كانوا عليه من وفور العقل وصحة الألباب يطوفون بالبيت عراه، ويحرمون على أنفسهم اللحم والودك، ويرون ذلك أبلغ في القربة. وإنما القرب ما استحسنت في العقل، حتى أنزل الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يعني بقوله خذوا زينتكم الثياب التي تستر عوراتكم، وكلوا واشربوا ما حرمتموه على أنفسكم من اللحم والودك. وفي قوله تعالى ولا تسرفوا تأويلان، أحدهما لا تسرفوا في التحريم وهذا قول السدي، والثاني لا تأكلوا حراما فإنه إسراف وهذا قول ابن زيد. فأوجب بهذه الآية ستر العورة بعد أن لم يكن العقل موجبا له، فدل ذلك على أن سترها وجب بالشرع دون العقل. وأما الجمال به والزينة فهو مستحسن بالعرف والعادة من غير أن يوجبه عقل أو شرع، وفي هذا النوع قد يقع التجاوز والتقصير. والتوسط المطلوب فيه معتبر من وجهين، أحدهما في صفة الملبوس وكيفيته، والثاني في جنسه وقيمته. فأما صفته فمعتبرة بالعرف من وجهين، أحدهما عرف البلاد، فإن لأهل المشرق زيا مألوفا ولأهل المغرب زيا مألوفا، وكذلك لما بينهما من البلاد المختلفة عادات في اللباس مختلفة. والثاني عرف الأجناس، فإن للأجناد زيا مألوفا وللتجار زيا مألوفا، وكذلك لمن سواهما من الأجناس المختلفة عادات في اللباس مختلفة. وإنما اختلفت عادات الناس في اللباس من هذين الوجهين ليكون اختلافهم فيها سمة يتميزون بها وعلامة لا يخفون معها، فإن عدل أحد في لباسه عن عرف بلده وجنسه كان ذلك منه خرقا وحمقا. ولذلك قيل العري القادح خير من الزي الفاضح. وأما جنس الملبوس وقيمته فمعتبر من وجهين، أحدهما بالمكنة من اليسار والإعصار أي بالتمكن، فإن للموسر في الزي قدرا وللمعسر دونه، والثاني بالمنزلة والحال، فإن لذي المنزلة الرفيعة في الزي قدرا وللمنخفض عنه دونه ليتفاضلوا فيه على حسب تفاضل أحوالهم فيصير به متميزين، فإن عدل الموسر إلى زي المعسر كان شحا وبخلا، وإن عدل الرفيع إلى زي الدني كان مهانة وذلا، وإن عدل المعسر إلى زي الموسر كان تبذيرا وسرفا، وإن عدل الدني إلى زي الرفيع كان جهلا وتخلفا. ولزوم العرف المعهود واعتبار الحد المقصود أدل على العقل وأمنع من الذم، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم ولبستين، لبسة مشهورة ولبسة محقورة. وقال بعض الحكماء: البس من الثياب ما لا يزدريك فيه العظماء ولا يعيبه عليك العلماء. وقال بعض الشعراء: إن العيون رمتك إذ فاجأتها، وعليك من شهر الثياب لباس، أما الطعام فكل نفسك ما تشاء، واجعل لباسك ما اشتهاه الناس. واعلم أن من المروءة أن يكون الإنسان معتدل الحال في مراعاة لباسه من غير إكثار ولا اطراح، فإن اطراح مراعاتها وترك تفقدها مهانة وذل، وكثرة مراعاتها وصرف الهمة إلى العناية بها دناءة ونقص. وربما توهم بعض من خلا من فضل وعري عن تمييز أن ذلك هو المروءة الكاملة والسيرة الفاضلة، لما يرى من تمييزه بذلك عن الأكثرين وخروجه عن جملة العوام المسترذلين، وخفي عنه أنه إذا عدا طوره وتجاوز قدره كان أقبح لذكره وأبعث على ذمه، وكان كما قال المتنبي: لا يعجبن مضيما حسن بزته، وهل يروق دفينا جودة الكفن. وحكى المبرد أن رجلا من قريش كان إذا اتسع لبس أرث ثيابه، وإذا أضاق لبس أحسنها، فقيل له في ذلك فقال: إذا اتسعت تزينت بالجود، وإذا أضقت فبالهيئة. وقد أتى ابن الرومي بأبلغ من هذا المعنى في شعره فقال: وما الحلي إلا زينة لنقيصة، يتمم من حسن إذا الحسن قصرا، فأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا. ولذلك قالت الحكماء: ليست العزة في حسن البزة. وقال بعض الشعراء: وترى سفيها القوم يدنس عرضه، سفها ويمسح نعله وشراكها. وإذا اشتد كلفه بمراعاة لباسه قطعه ذلك عن مراعاة نفسه، وصار الملبوس عنده أنفس، وهو على مراعاته أحرص. وقد قيل في منثور الحكم: البس من الثياب ما يخدمك ولا يستخدمك. وقال خالد بن صفوان لإياس بن معاوية: أراك لا تبالي ما لبست، قال: ألبس ثوبا أقي به نفسي، أحب إلي من لبس ثوب أقيه بنفسي. وكما أنه لا يكون شديد الكلف بها فكذلك لا يكون شديد الاطراح لها. فقد حكى ابن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه رث الهيئة فقال: ما مالك؟ قال: من كل المال قد آتاني الله. قال: فإن الله تعالى يحب إذا أنعم على امرئ النعمة أن ينظر إلى أثرها عليه. وقد قيل: المروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة. وهكذا القول في غلمانه وحشمه: إن اشتد كلفه بهم صار عليهم قيما ولهم خادما، وإن اطرحهم قل رشادهم وظهر فسادهم وصاروا سببا لمقته وطريقا إلى ذمه، ولكن يكفهم عن سيء الأخلاق ويأخذهم بأحسن الآداب، كما قال فيهم الشاعر: سهل الفناء إذا مررت ببابه، طلق اليدين مؤدب الخدام. وليكن في تفقد أحوالهم على ما يحفظ تجمله ويصون تبذله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادهنوا يذهب البؤس عنكم، والبسوا تظهر نعمة الله عليكم، وأحسنوا إلى مماليككم فإنه أكبت لعدوكم. انتهى. وليتوسط فيهم ما بين حالتي اللين والخشونة، فإنه إن لان هان عليهم، وإن خشن مقتوه وكان على خطر منهم. حكي أن الموبذ سمع ضحك الخدم في مجلس أنو شروان فقال له: أما تمنع هؤلاء الغلمان؟ فقال أنو شروان: إنما يهابنا أعداؤنا. وقال أبو التمام الطائي: حشم الصديق عيونهم بحاثة لصديقه عن صدقه ونفاقه، فلينظرن المرء من غلمانه فهم خلائفه على أخلاقه. واعلم أن للنفس حالتين،

وتعاطى أفعال الفكاهة والبطر، استصغره من هو أصغر، وحقره من هو أقل وأحقر. وكان كالمثل المضروب بقول الشاعر: وكل باز يمسه هرم، تخرى على رأسه العصافير. خاتمة في نصائح جليلة ذوات منافع جزيلة. فكن أيها العاقل مقبلا على شأنك، راضيا عن زمانك، سلما لأهل دهرك، جاريا على عادة عصرك، منقادا لمن قدمه الناس عليك، متحننا على من قدمك الناس عليه. ولا تباينهم بالعزلة عنهم فيمكتوك، ولا تجاهرهم بالمخالفة لهم فيعادوك. فلا عيش لممكوت ولا راحة لمعادي. وأنشد بعض أهل الأدب: إذا أجمع الناس في واحد وخالفهم في الرضا واحد، فقد دل إجماعهم دونه على عقله أنه فاسد. واجعل نصح نفسك غنيمة عقلك، ولا تداهنها بإخفاء عيبك وإظهار عذرك، فيصير عدوك أحظى بك في زجر نفسه بإنكارك ومجاهرتك من نفسك التي هي أخص بك، لإغرائك لها بأعذارك ومساترتك. فحسبك سوءا برجل ينفع عدوه ويضر نفسه. وقد قال بعض الحكماء: أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تبعا لك. وقال بعض البلغاء: من أصلح نفسه أرغم أنف أعاديه، ومن أعمل جده بلغ كنه أمانيه. وقال بعض الأدباء: من عرف معابه فلا يلم من عابه. وأنشدني أبو ثابت النحوي لبعض الشعراء: ومصروفة عيناه عن عيب نفسه، ولو بان عيب من أخيه لأبصرا، ولو كان ذا الإنسان ينصف نفسه لأمسك عن عيب الصديق وقصرا. فهذب أيها الإنسان نفسك بإنكار عيوبك، وانفعها كنفعك لعدوك، فإن من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ. أعاننا الله وإياك على القول بالعمل، وعلى النصح بالقبول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تم الكتاب بحمد الله ومنه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. فرغ منه مقابلة في سنة 350، فرحم الله امرأ النظر فيه فترحم على من صححه. والسلام. خاتمة النسخة جيم. فرغ من هذا الكتاب المسمى أدب الدين والدنيا في يوم السبت المبارك 10 شهر رمضان المعظم قدره، الذي هو من شهور عام 1800. أحسن الله عاقبتها بخير، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خاتمة النسخة دال. تم الكتاب بعون الملك الكريم الوهاب بعد عصر يوم الخميس منتصف شهر الله الحرام رجب، 100 شهور من بعد الهجرة النبوية، على مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خاتمة النسخة هاء. وهذا آخر ما تيسر إيراده في هذا التأليف، والحمد لله على الكمال والتمام، والصلاة والسلام على أفضل الرسل الكرام محمد سيد الأنام، وعلى آله وأصحابه الذين شيدوا لنا أركان الدين وقواعد الإسلام. وقد تم بفضله تعالى نقل هذا الشرح من السواد إلى البياض في دار الخلافة العلية، صانها الله تعالى عن الآفات والبلية، على يد مؤلفه أويس وفاء ابن محمد الأرزنجاني الحنفي، يوم الأحد 21 رجب لسنة 27 و300 من هجرة من له العزة والشرف. اللهم اجعله لنا ذخرا نافعا وخيرا باقيا، بحرمة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، آمين. يقول مؤلفه: قد طبع هذا الكتاب في المرة الأولى في زمن السلطان الأعظم محمد رشاد خان المعظم، لا زالت لواؤه منشورة، وبلاده معمورة، وعساكره منصورة، وأعداؤه مقهورة، ما سجد ساجد ووفد وافد. وقد قابلت المتن بنسخ 5 من مطبوع وغير مطبوع، سوى ما صححت من الأصول والمآخذ من كتب التفاسير والأحاديث والأخلاق والدواوين. وقد تم طبعه يوم الأحد 9 ذي الحجة لسنة 28 و300. خاتمة العناية بهذا الكتاب. تم بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه الفراغ من خدمة هذا الكتاب الفريد، وتصحيحه ومراجعته بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي يوم الأربعاء 20 من شهر شوال 333 من هجرة سيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموافق 5 من شهر سبتمبر أيلول 12,000 للميلاد بدمشق الشام. صانها الله وحماها من غدر الغادرين على مر الأيام، وكذا سائر بلاد الإسلام بحق ذي الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نفائس مستجادات مما ألحق وكتب في المخطوطات، مكتوب في الهامش: ارتأى القائمون على المركز العلمي لدار المنهاج أن يزاد هذا الفصل الجديد لكون بعض المخطوطات تحتوي على فوائد ونفائس وضناء مكتوبة في طرة المخطوطة وخاتمتها، وهي من الأهمية بمكان، ولذلك فقد اعتمدنا أن يكتب ما وجد من ذلك في هذا الموضع لعموم النفع والانتفاع بذلك، والله الموفق. زهد قومه به: من عاش في قومه أبدوا سآمته وعافه منهم أهل وجيران، يحنو ودادا وتبدو منهم إحن، وليس يألوهم نصحا وإن خانوا، يهوى لإيثارهم موتا يعاجله، والمرتجى بعده عفو وغفران، إن بان من بينهم سروا بغيبته، وليس يهنأه عيش إذا بانوا. دعها سماوية تمشي على قدر، لا تفسدنها برأي منك منتقدي، لا تغترر بالحفظ والسلامة، فإنما الحياة كالمدامة، في دنها فيها صفاء وقذى، وهكذا في الدهر نفع وأذى. أبكي على المتزوج: تزوجت لم أعلم وأخطأت لم أصب، فيا ليتني قد مت قبل التزوج، فوالله ما أبكي على ساكن الثرى، ولكنني أبكي على المتزوج. التواضع: تواضع تكن كالنجم يبدو لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. وصف المحبوب: سلوا فاتر الأجفان عن كبد الحرى، وعن دل أجفان سلوا العقد والنحرى. حبيب إذا ما رمت عنه تصبرا، يقول الهوى لن تستطيع معي صبرا، من السمر بالألحاظ إن صال وانثنى، فلا تذكروا من بعده البيض والسمرى. بخيل غدا بالوصل ما جاء سائل، له الدمع إلا رد سائله نهرا. يذكرني عهد النجاشي خاله، وأجفانه الوسنى تذكرني كسرى. وضع الأمور في نصابها: العمر ما حصلت فيه فضيلة أو لا، فعيشك في الحياة فناء، والعلم ما تعمل به وتكل به أو لا، فدرسك للعلوم عناء، والمال ما أنفقته وبذلته أو لا، ففقرك والغناء سواء، والزهد تركك للدنا عن قدرة أو لا، فإن الزهد منك عياء. مناجاه: يا من إليه يد الآمال باسطة، ومن لديه عميم الجود مبذول، يا واحدا تاهت الألباب وانحسرت عن وصفه فجواد العقل معقول، يا رب عفوك قد حطت ركائبنا، والعفو عندك مرجو ومأمول، وكل ضيف له حق وجائزة، فكيف ضيف كريم وهو مسؤول. يا نفس البدار البدار، ويحك يا نفس البدار البدار، ما هذه الدنيا لحي بدار، كم كدرت صفوا وكم ألبست من كان فيها ثوب ذل وعار. أيطمئن المرء في منزل يرى كؤوس الموت فيه تدار، قد بعد الربع وقل البنا، إلى متى يا نفس ذا الاعتذار، ما بعد موت المصطفى خالد، وليس في الدنيا لحي قرار. تمني لم الشمل: عسى الله يدني نازح الدار بيننا، فنمسي وقد قرت بذاك عيون، وليس عزيز ما طلبت على الذي مقالته للشيء كن فيكون. الوصل عذب والهجر صعب، علموني الوصال والوصل عذب، ورموني بالهجر والهجر صعب، زعموا حين عوتبوا أن ذنبي، فرط حبي لهم وما ذاك ذنب، فوحق الخضوع عند التداني، ما جزى من يحب إلا يحب. وعود من لا يفي: دع ذكرهن فما لهن وفاء، ريح الصبا وعهودهن سواء، يكسرن قلبك ثم لا يجبرنه، وقلوبهن عن الدواء خلاء. الدهر غيبة وحضور، حضرنا ثم غبنا ثم يحضر بعدنا، أناس كذا الدهر غيبة وحضور، فاذكرونا يا حاضرين بخير، واعلموا بأن النائبات تدور. من آداب المجالس: إذا غاب الفتى من عند قوم وغاب وعاد في ذاك المقام، فليس له عليهم من قيام، وليس لهم عليه من سلام. زيارة طيف الخيال: قالت لطيف خيال زارها ومضى: بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي. فقال: خلفته لو مات من ظمأ، وتمنعيه زلال الماء لم يردي. قالت: صدقت، وفاء العهد شيمته، يا برد ذاك الذي قالت على كبدي. جنابكم حرم: جاءت سليمان الزمان حمامة، والموت يخفق في جناحي طائري، من عرف الورقاء أن جنابكم حرم وأنك ملجأ للحائر. صفقة تبت يد شاريها: الدهر ساومني عمري، فقلت له: لا بعت عمري بالدنيا وما فيها. ثم اشتراه تفاريقا بلا ثمن، تبت يد صفقة قد خاب شاريها. مستمعين الكرام، إلى هنا وقد انتهت بنا الرحلة مع هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسنات مؤلفه وقارئه ومستمعه، وإلى أن نلتقي بكم في إصدارات أخرى، دمتم في أمان الله.